الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في آيات قرآنية وأحاديث نبوية في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومعنا في هذا المجلس باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وينعقد هذا المجلس بحي الفتح في مدينة الرباط بالمغرب. حفظ الله ووفق ملكها لكل خير هو وشعبه، وأعاننا الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أصحاب الدار، والشكر أيضا موصول للجهات الأمنية التي يسرت ذلك ووافقت في ذلك، وفق الله الجميع لطاعته. وعلى بركة الله نبدأ لمذاكرة هذه الأمور الدينية وهذه المسائل الشرعية، حتى يكون الإنسان على بصيرة في أحكام دينه وما يتعلق بما أمر الله تبارك وتعالى به وما دل عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى بركة الله خير ما يكون في المجالس مجالس العلم ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، دل أن له فضل وأن له أثر. فضله عظيم وأثره تكفير الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية آية عظيمة في كتاب الله، دلت على بيان جملة من الأحكام. الذين آمنوا أي الذين وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يترتب عليه أن الذي وحد الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا أنه محفوظ بحفظ الله، آمن في الدنيا والبرزخ ويوم مبعث العباد، أمن تام بما تحوي هذه الكلمة من معنى، لأن الله تبارك وتعالى ضمن لهم ذلك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أيضا له ضمان آخر وأنه مهدي بإذن الله، ومن يهده الله فلا مضل له. سكروا جوالاتكم ولا حطوها على الصمت، إحنا في مجلس علم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن فضل من الله تبارك وتعالى، ولذلك يقال في مثل هذا: بماذا يحقق التوحيد؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله، وحدوا في أقوالهم، وحدوا في أفعالهم، وحدوا في أموالهم، وحدوا في قلوبهم، جعلوا جميع ما يحاسب به المكلفين في ذات الله ومن أجل الله ولله، فراقبوا أقوالهم فلم يقعوا في شرك الألفاظ لا أكبره ولا أصغره، وراقبوا في أفعالهم فلم يقعوا في شيء من الجوارح وما يتعلق بها من الشركيات. هذه الأقوال الدعاء والاستغاثة والاستعاذة، وأيضا الحلف والنذر وسائل الألفاظ، ولا في أفعالهم من الخضوع والسجود والركوع وسائل أفعال الجوارح، ولا في أموالهم من النذور والبذل في الأموال وغير ذلك، ولا في قلوبهم من الخوف والرجاء والتوكل واليقين والمحبة. كل ذلك جعلوه محض حق الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يميز الموحد عن غيره. فالموحد هو الذي يعتني بأن لا يقع في شيء من أنواع الشرك، وهذه هي دعوة الأنبياء، هذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فليس هناك ثم دعوة أخرى للرسل إلا للعناية بالتوحيد. فالتوحيد التوحيد التوحيد هو الذي بعث الله به المرسلين، الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، لم يقولوا آمنا بالله ووقعوا في الشرك بغير الله، كما هو حال الكثير في بعض البلاد الإسلامية إلا ما رحم الله، من قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا استقاثوا قالوا يا سيدي فلان ويا ولد فلان ويا ابن فلان. هل معنى لا إله إلا الله عرفها من قال هذا؟ هل يعيها ويدرك معانيها؟ الذي إذا أصابه ضر في حال سره أو في حال فزع أو في حال غفلة من نفسه، إذا فزع هل يقول يا الله أم يقول يا فلان يا فلان؟ إن كان ممن يقول يا الله فهذا ممن تمكن أمر الله في قلبه والتوحيد في قلبه، وإن كان إذا أصابته الفزائع وما يراع به فر إلى غير الله، فدل على أن القلب فيه غير الله. فبماذا يبعث العبد؟ يبعث على ما كان عليه من الاعتقاد والعمل. فنعوذ بالله من كان هذا حاله، أن في قلبه غير الله ويدعو غير الله ويحلف بغير الله ويلجأ لغير الله، هذا من أعظم الذنوب. وبلغ من المنزلة أنها أعظم الذنوب، لأن الله لا يغفر لأهله، لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يغفر الذنوب الرحمن الرحيم، رحمته لا تسع المشركين إن ماتوا من دون توبة، لا تسع، بل إن النار التي يعذب فيها ويطهر فيها الذنوب لا تبلغ أن تطهر المشرك من شركه، ولذلك خالدين فيها أبدا، وتحرم عليهم الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كم يصيبنا من فزع وحزن عندما نسمع مسلم من المسلمين يصابه أذى أو يقتل أو يعتدى عليه في بعض البلاد أو غير ذلك، سواء في فلسطين أو سواء في غيرها، وإن قتل واعتدي عليه وهو من أهل التوحيد نحسبه عند الله شهيد. ولكن كم هم الذين يموتون في العالم الإسلامي على غير توحيد الله؟ كم هم الذين يموتون وهم يستغيثون بغير الله، وهم يلجؤون إلى غير الله، ويسألون غير الله، ويذبحون لغير الله؟ أين الغيرة في دين الله؟ أين من يحزن على مثل هذه الألوف المؤلفة التي تموت على غير التوحيد الصافي، تموت على الشرك في أقوالها وأفعالها وأموالها، بل أخطر أنواع الشرك وهو ما يتعلق بالتفات القلوب لغير الله عز وجل، من الأصنام أو من الأوثان أو ممن زعموا الصالحين والقبور، فيفرون لهم ويلجأون إليهم ويستغيثون بهم من دون الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا وعد الله. ففضل التوحيد عظيم، فحسنته نورها عظيم يحرق كل السيئات. ولذلك إذا أقبل العبد على الله بالتوحيد أفلح، ولو مات على التوحيد لنجا، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وانظروا إلى شيئا، هل يخرج منها شيء؟ هل يخرج من كلمة شيء شيء؟ أم تشمل كل شيء؟ فكيف بمن تعلق بغير الله في أدنى شيء وفي أقل شيء؟ رجل دخل النار بذباب. إذن انتبهوا يا أخوتي الكرام، انتبهوا لمثل هذه الأشياء، انتبهوا لها. والواجب على طلبة العلم وعلى الأخيار والصالحين أن ينشروا التوحيد في بلادهم، وأن يعلموا الناس ما هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذا حق الله، هذه دعوة التوحيد، هذه دعوة الرسل، لا ينشغلوا بغير ذلك. بل ربما انشغل بعضهم ببعض فيما هو لا يصل إلى شيء مما يعادل هذا، والناس تموت حولهم على الشرك وعلى الإشراك بالله عز وجل. ودعوتهم واحدة، ومنهجهم واحد، ومواقفهم واحدة، مواقفهم من أهل الشرك واحدة، ومن أهل البدع واحدة، وموقفهم في أشياء كثيرة واحدة، لكن يحصل بينهم شيء من بعض الأمور فيتركون دعوة التوحيد وينشغل بعضهم ببعض. هذا مما يعتني به الشيطان، يعتني أن يصرفهم عن دعوة الرسل وينشغلوا فيما بينهم في بعض المسائل والأمور. هذا من الغلط الذي ربما يدب في البعض، ثم ينتقل من توجيه الناس وتعليم الناس إلى أن ينشغل بعضهم ببعض. الهداية من الله عز وجل، فهو الذي يهدي وهو الذي يوفق، وأنت ضامن على الله أنك في هداية. من يهده الله فلا مضل له. نعم، هم في هداية من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تكفل بهذه الهداية لهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا وعد الله، هذا وعد الله إن حققوا التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه وعود ولها شروط، فإن حقق الشروط استحق الموعود، وإن لم يحقق الشروط فليس له ضمان بالموعود. وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وهذا هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنب. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم، أي توحيدهم. التوحيد، التوحيد هي دعوة الرسل. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن المتأمل في حال العالم الإسلامي وما فيه اليوم، إنه لا يعاني من كثير من بعض الاضطرابات والفزع والخوف وقلة المصادر والأرزاق إلا ما رحم الله. والله تبارك وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فإن أرادوا تحسن الأحوال الاقتصادية والأحوال الأمنية فليحققوا توحيد رب البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا هو التوحيد ووعد الله. فليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه بشارة لكل من أراد الأمن والأمان والاطمئنان، أن يحقق التوحيد، توحيد الله سبحانه عز وجل. فهو آمن في نفسه، آمن في أهله، آمن في دنياه، آمن في البرزخ، آمن يوم أن يبعث العباد، الناس يوم الفزع في خوف واضطراب، وهو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولذلك اعتنى بهذا الرسل ودعوا إليه ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله الذين أرسلهم بالدعوة إلى التوحيد. يقول لعلي بن أبي طالب: فانفذ على رسلك وأعلمهم بحق الله عليهم. ما هو حق الله؟ أن يعبد ولا يشرك به شيئا. يقول لمعاذ وهو مرسله إلى اليمن: ماذا يقول؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه دعوة الرسل، دعوة توحيد، دعوة صفاء، دعوة نقاء. متى ينتشر الشرك؟ إذا تركت الدعوة إلى الرسل، إذا تركت دعوة الرسل وهي دعوة التوحيد. إذا تركت التوحيد انتشر الشرك، وإذا تركت الدعوة إلى الاتباع والسنة والاستقامة انتشرت البدع والخرافة، وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت المعاصي والضلالات والانحرافات والشهوات والشبهات، وبضدها يكون الضد. فإذا نشر في الناس دعوة التوحيد والسنة انتشر في الناس التوحيد والسنة واندرس الشرك بإذن الله. ولذلك ماذا يقول ابن عباس؟ كان الناس على التوحيد 10 قرون، فايش؟ فاندرس العلم، يعني تركت الدعوة إلى التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. هذا بالنسبة لما يتعلق بفضله، وأن المحقق للتوحيد أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، لأنه يكفره الله عز وجل ما دون الشرك. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انتبهوا، يبتغي بذلك وجه الله. إذن هنا قيد القول باعتقاد ولا لا؟ إذن هذا الإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا هو قول واعتقاد وعمل. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردع، هذا هو الإيمان. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان، هذا الاعتقاد الصحيح. فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، إنما كلمة معها اعتقاد وعمل، ولا لا؟ واضح ولا لا؟ هو كذلك يبتغي بهذا. إذن هذا أمر مناط بالقلب ولا لا؟ فدل على تعلق الاعتقاد ما بين القول بالألسن وما تعتقده القلوب وما تعمله الجوارح. إذن فيها قيد وشرط ولا لا؟ مجرد قول بدون قيد ولا قول مطلق؟ قول مطلق ولا مقيد بشيء؟ بشرط. والشروط جمعها أهل العلم في 7 شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد، والقبول لها. هذا هو، هذه شروط لا إله إلا الله. إيش شروطها؟ 7. علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. عالما بها علم تنتفي معه جميع الجهالات، فهو عالم بلا إله إلا الله وما له من حق سبحانه وحده لا شريك له. وموقنا من قلبه بها، فلم يقلها فقط بل مع اليقين. ومخلص لله، خالصا من قلبه. ألا لله؟ ألا لله الدين الخالص، فهو مخلص لله بقلبه. وصادق بها، فهو يقولها بصدق، صدق ينفي كل أنواع التكذيب، كما أنه علم ينفع جميع الجهالة، ويقين ينفي الشك، وإخلاص ينفي التشريك، وصدق ينفي التكذيب، ومحبة تنفي جميع الكراهة، وانقياد وقبول ينافي كل ألوان الترك والرد. هذه شروط لا إله إلا الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هنا ذكر تصحيح الحاكم، وإن كان بعض العلم يضعف هذا الحديث، فهناك حديث البطاقة، حديث البطاقة الذي أتى بحال الرجل وجعل له 99 سجل، بلغت الآفاق وبلغت السماء، فإذا وضعت بكفة فيسأل: هل لك من العمل شيء؟ فيرى هذه السجلات فينسى ما حصل منه، ثم يقال له: نعم لك. ثم يؤتى بالبطاقة: لا إله إلا الله مكتوب فيها، فتوضع فتطيش تلك السجلات لعظم لا إله إلا الله. ولا شك أن تلك الذنوب، ولكن دون الإشراك. فلا إلى ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيء أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على وما يكفر من الذنوب، أي التوحيد، وما يكفر من الذنوب، فهي نورها حسنة، نورها عظيم، يحرق كل السيئات، يحرق كل السيئات. والشرك قذر نجس لا تطهره النار. ولذلك لو أن شخص على وضوء كامل وطهارة كاملة وخرج منه ريح بسيط، ما حكمه؟ كذلك الشرك مع العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحبط العمل. انتبه، انتبه لنفسك أن تقع في الشرك، في الرياء، مراءة الغير بعمل الخير فيما يقصد به وجه الله، لثناء الناس أو امتداح الناس أو ما إلى غير ذلك من حظوظ النفس ورغباتها. انتبه أن تصنع ما لله لغير الله ليثن الناس عليك أو يذكروك. وانظروا إلى من هم أشد الناس عذاب وأول الناس عذاب يوم القيامة من المسلمين، من هم؟ ثلاثة: عملوا أعمال عظيمة، أولهم رجل جاهد في سبيل الله وقاتل وقتل، فيسأل: ماذا صنعت؟ قال: قاتلت حتى قتلت فيك. فيجاب عليه بقول: كذبت. الله أكبر، الذي يعلم السر أخفى. كذبت، قاتلت ليقال مقاتل وقد قيل، ثم يؤمر به ويكب على وجهه في جهنم. ثاني: باذل وينفق ويعطي، فيسأل فيقول: أنفقت في سبيلك وأعطيت، فيقال: كذبت، أنفقت ليقال منفق وقد قيل. والثالث قارئ إلى عالم ويقال: كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ أو يقال عالم. ثم يؤمر بهؤلاء الثلاثة إلى جهنم. ألا يخيف مثل هذا الحديث؟ أعمال من الأعمال الصالحة. لكن يا عبد الله انتبه لنفسك، انتبه لنفسك واتق الله فيما تأتي وما تذر. التوحيد شأنه ليس بالهين، ليس بالأماني. إن بعض الناس لا ينظر إلى مصلحة الدين ولا ما يريد رب العالمين، عنايته بجناب نفسه ألا يتكلم أحد فيه، ومستعد أن يحرق الأخضر واليابس لا لمصلحة الدين، إنما انتقاما وحقدا لأنه تكلم شخص فيه. أي أمر هذا؟ أي ديانة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم تكلموا فيه، ولما أتى أمره وانتصر عليهم ما كان إلا أن كان منه أمر بالعفو. وسيرته في العفو معلومة ومشهورة، ولم ينتقم لنفسه قط، بل لم يغضب لنفسه، إنما غضب لمن؟ لله. أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ بلى والله. يا أخوتي الكرام، يا طلبة العلم، إن شأن التوحيد عظيم، فضله عظيم، تكفيره للذنوب ليس بالهين. فالله الله الله الله في نشر السنة في بلادكم ونشر التوحيد. لو أن كل منكم كان له جهد في من حوله، أول ما يبدأ في عياله، في زوجته وأبوه وأمه، في أهل البيت، في عيال عمه، في بنات عمه، في أعمامه، في أخواله، قرابته الأقربون ولا بالمعروف، في جيرانه، وعلمهم بالتوحيد والدعوة للتوحيد. ما يعرف يتكلم، عندك كتاب، عندك شريط، انشره في الناس، الناس تبشرك، تقرأ وتسمع، يا خير، تحب الدين. كم تبذل أحيانا في المناسبات الاجتماعية؟ كم تبذل فيها من الأموال للضيافات والإكرام؟ لماذا لا تبذل الدين والدعوة والتوحيد والسنة وتنشر في الناس المادة العلمية باستقطاب أهل الفضل والعلم وبنشر الخير في الناس؟ عشرة نفع الله بهم عشرة، وعشرة أخر نفع الله بهم عشرة، كم أصبح في الخير للناس قد انتشر. ها؟ الله أكبر. وهكذا دواليك ينتشر الخير في الناس، وإن لم يدعى إلى الخير فالمقابل تنتشر الشرور. فإذا ظهرت السنة خبئت البدعة، لكن إن لم يتعلم السنة وش اللي ينتشر؟ البدعة. إذا نشر التوحيد زال الشرك، وإذا لم ينشر التوحيد سينتشر الشرك. ودعوة الحق والباطل باقية ولكل منها داعي. ألا ترون أن دعوة الرسل للتوحيد مستمرة؟ ألا ترون أن عبادة الأصنام استمرت؟ نوح عليه السلام بعد أن عاد الناس من ذرية آدم إلى الشرك، كم كانوا قبل ذلك؟ 10 قرون على التوحيد، فوقعوا في الشرك لمن درس التوحيد. فأتى يدعوهم للتوحيد 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك متمسكين بالشرك والوثنية، ما هدوا. فما آمن له إلا إيه؟ إلا قليل. فدع الله عز وجل على هؤلاء أنهم لا يرجون إلا فاجرا كفارا. ففار التنور والتقى الماء على أمر قد قدر، فأهلك الله من على هذه الأرض، فاستوت على الجودي ولم ينجو معه إلا عدد قليل، ونحن ذرية من بقي ممن نجى مع نوح عليه السلام، وهم أهل توحيد. عادوا إلى الأرض ولا لا؟ فيها أصنام ولا ما عاد فيها أصنام؟ هاي أخوان لا زالت كلها، كل عبادها راحوا غرقوا، ما عاد باقي لأهل التوحيد اللي نجوا مع نوح. عادوا على الأرض، فيها أصنام ولا عبادة أصنام ولا انتهت؟ انتهت. عاد الناس وعبدوا الأصنام. لاحظتم فتنة الغلو في الصالحين؟ والأصنام وش هي؟ حجر أصلها عباد صالحين، يغوث ويعوق ونسرة. وش هم يغوث ويعوق ونسرة؟ رجال صالحين. وهكذا الأجيال من بعد الأجيال، حتى أنهم تعلقوا بتلك الأحجار على أساس هكذا. أتى بعدهم إبراهيم عليه السلام وكسرها بيده ولا لا؟ كسر. أكثر الأصنام، بل دعا ربه قال رب اجنبني وبني أن نعبد إيه؟ أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم عليه، يقول إبراهيم التيمي أحد العلماء: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم اللي هدمها وكسرها، ومع ذلك عاد الناس وعبدوا الأصنام ولا لا؟ عادوا وعبدوها. أرسل الله موسى، أرسل الله عيسى، إلى أن أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. موسى وعيسى اللي يراهم إله واللي ثلثه واللي شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى قومه يعبدون اللات ومنات وعزة، وشهم وشهم؟ مهم بصنام؟ ما كانوا عباد صالحين؟ لما دخل الكعبة بعد الفتح ودخل مكة والمسجد الحرام كم فيها من صنم؟ في 360، وهو يتلو قول الحق سبحانه عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما يشير عليها إلا وتتهاوى وتتهدم. عاد الناس للشرك والأصنام ولا لا؟ ونشر الصحابة الإسلام والتابعين من بعدهم وعبد الناس وغلوا فيه الصالحين. منات واللات وعزة هم عباد صالحين، والآن عادوا وعبدوا الصالحين، أوثان وأصنام. الوثن وشو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والآن عبدت القبور وأصبحت أوثان تعبد من دون الله. كم في العالم الإسلامي؟ كم عندكم أحد أنتم في المغرب في قبور تستغاث بها من دون الله يصرف لها ما لله؟ يعني أحد يذبح لها يقول باسم فلان، أحد يحلف يقول وهو سيدي فلان، وينذر باسم فلان، ويستغيث بفلان، ويطوف عليه مثل ما يطاف في الكعبة؟ موجود هذا ولا لا؟ سبحان الله. عاد الناس إلى تعظيم الصالحين، فصرفوا لهم محض حق رب العالمين. هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مسلم، هذاك كافر من كفار قريش يعبد صنم، أنا تحطني وتجعلني أنا وهو سواء؟ هو أصلا ما قال لا إله إلا الله لأنه يعرف معناها، أما أنت قلتها وأنت ما تعرف معناها. لو تعرف معناها ما طفت وسألت واستغثت بغير الله. ألم تقل لا إله إلا الله؟ دعائك واستغاثتك بغير الله كأنما تقول ومعه إله. لذلك قريش قالت لبيك اللهم لبيك إلا شريك لك تملكه وما ملك. سواء ولا ما هم سواء؟ أصبحوا سواء. هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يخلق إلا الله، والولي يخلق ولد. ما في ناس يقولون ولي فلان يعطي ولد؟ من اللي يرزق الولد؟ سبحان الله. فلان يشاف المريض، يرد الغائبة، يكشف الضر، يقضي الحاجة. أي فلان، اسكت لا تقل به شيء، أخشى أن يصيبك ضرر. ما يحصل هذا؟ أليس هذا خوف السر؟ هذا خوف الكفر. القلوب ينبغي أن لا تتعلق إلا بخالقها. ثم ننشغل بعضنا فلان قال كذا فلان قال كذا فلان قال كذا، ونترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والأمر بالسنة والتحذير من البدع، فلا نعرف حقا لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتشر في الناس الشركيات والبدع والضلالات والانحراف. واجب العناية بالتوحيد ودعوة الرسل، والحذر من جميع البدع، سواء ما يتعلق بالاعتقاد، سواء ما يتعلق في المنهج والدعوة إلى الله وما يخالف ما عليه السلف الصالح، سواء ما يتعلق في الأخلاق والمعاملة، سواء ما يتعلق في التحايل والبيوع، سواء ما يتعلق بحقوق العباد والمسلمين وإخوانك الآخرين، سواء ما يتعلق الدعوة إلى الإسلام دعوة شاملة. رأس أمرها وأعظم ما فيها دعوة التوحيد. فتأتيك الآن جماعات وفرق ليس لها عناية بالتوحيد، بل رؤوسها ومؤسسوها لا يعتنون بالتوحيد. ففرقة رأسها ومؤسسها حصافي، وأخرى جشت وردي سهلي نقش بندي، سهر وردي قادري داعية للشرك، هذا يعكف عند قبر سنجر وهذا يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، ويقال أنها دعوة إسلامية وجماعات وفرق. ديننا لا يقر بهذه الأشياء. نحن أهل السنة وإيش والجماعة، ما حنا بأهل السنة والجماعات، نحن أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لما سأل عن افتراق الأمر ماذا لزمه؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم، عندما قال دعاة على أبواب جهنم قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. أنتم في بلادكم والحمد لله جماعة وإمامكم الملك محمد وفقه الله وأعانه هو وإخوانه على العلم النافع والعمل الصالح، ووفقهم للبطانة الصالحة، جماعة ولحمة واحدة يتعاون الإنسان من أقصاها إلى أدناها في نشر التوحيد والسنة، في نشر الإسلام الصحيح، في نشر مفهوم ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، سيرا على خطى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على خطاهم إلى يوم الناس. هذا دين الله، هذه دعوتنا. ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، ندعو إلى السنة ونحذر من البدع، ندعو إلى الطاعات والاستقامة ونحذر من المعاصي والمنكرات والشهوات والشبهات. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، ونردد خلف المؤذن.